بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عقيل قال: وخرج على أن اللام زائدة كما شذ زيادتها في خبر أمسى نحو قوله: مروا عجالا فقالوا كيف سيدكم فقال من سألوا أمسى لمجهودا. في الدرس السابق يا شباب تحدثنا عن دخول لام الابتداء، متى تدخل، يعني شروط دخول لام الابتداء، وعرفنا في الحاشية 5 مواضع تقريبا تدخل فيها لام الابتداء، من ضمنها المفرد تقول إن زيدا لقائم، وغير ذلك من المواضع التي ذكرناها. ثم بعد ذلك انتقلنا نتحدث عن بقية أخوات إن، يعني عرفنا أن إن تدخل اللام الابتداء التي تسمى باللام المزحلقة تدخل على خبرها فتقول إن زيدا لقائم، عرفنا هذا. طيب، هل تدخل اللام المزحلقة على بقية أخوات إن؟ مثلا هل تدخل على لعل؟ هل يجوز أن أقول لعل زيدا لقائم؟ هل يجوز هذا؟ عندنا لا يجوز، وعند الكوفيين يجوز. عند الكوفيين بالتحديد أجاز دخولها على لكن. طيب، هو لم يتعرض إلى لعل بالتحديد، لكن قال بقية أخوات إن. طيب، المهم ركز هو ابن عقيل الكلام على لكن، وقال عندنا لا يجوز، لكن عند الكوفيين مثلا يجوز أن تدخل اللام على خبر لكن، فتقول إيش؟ زيد كريم لكن عمرا بخيل مثلا، لكن ثم تدخل اللام فتقول لكن عمرا لبخيل. فإدخال اللام على خبر لكن عندنا ممنوع وعند الكوفيين جائز. طيب، احتجوا بماذا؟ احتجوا بقول الشاعر: ولكنني من حبها لعميد. طيب، كيف نجيب نحن عن هذا البيت؟ هذا البيت حجة لمن؟ للكوفيين. عندنا نحن أجبنا عنه بأربعة أجوبة، تذكرونها؟ قلنا الجواب الأول أن هذا البيت لا يصح، الثاني أن نقول إن اللام زائدة وليست هي لام الابتداء التي نحن ندرسها ونبحثها، نحن بحثنا في إيش؟ في لام الابتداء التي تفيد، التي كانت في ابتداء الكلام ثم زحلقت، وليست اللام الزائدة. فهذه اللام هي اللام الزائدة. هذا جواب من؟ هذا هو الجواب الثاني، وهو الذي مشى عليه ابن عقيل في الشرح. والجواب الثالث أن نقول، هذا الذي اختاره الزمخشري، أنه أصله ولكن إنني من حبها لعميد، ثم حصل حذف. ففي الواقع دخلت اللام على خبر إن ولم تدخل على خبر لكن، هذا هو زبدة الجواب الثالث. أنا الآن يا شباب أراجع لكم حتى تشبكوا معي في البيت الجديد الآن. الجواب الرابع أن نقول أن هذا البيت ضرورة شعرية فيحفظ ولا يقاس عليه، خلاص. لأن يقول ابن عقيل: وأنشدوا يلومونني في حب ليلى عواذلي ولكنني من حبها لعميد. قال ابن عقيل: وخرج على أن اللام زائدة. هذا أي جواب؟ هذا هو الجواب الثاني من الأجوبة الأربعة. طيب، وخرج على أن اللام زائدة كما شذ زيادتها في خبر أمس، يعني كما أن بعض الشعراء وجدناه أدخل اللام على خبر أمس، فكما أن هذا شاذ فهذا أيضا شاذ. ماذا قالوا؟ نحو قوله: مروا عجالا فقالوا كيف سيدكم فقال من سألوا أمسى لمجهودا. كان يجب أن يقول أمسى، يعني هو مجهودا. معرب مجهودا خبر أمسى، هل تدخل اللام على خبر أمسى؟ الأصل أنها لا تدخل، ومع ذلك الشاعر أدخلها، هذا هو الشاهد. طيب، فماذا نقول؟ نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وبالمناسبة هذا البيت هو البيت رقم 100، الحمد لله بهذا نكون قد مررنا على 100 بيت كلها مليئة بالعلم والحكمة واللغة وكثير من المفردات المفيدة جدا. مروا فعل وفاعل، عجالة هذا حال، كيف مروا؟ عجالة. طيب، يقول: حكى العيني أن هذا البيت من أبيات الكتاب، يعني من أبيات كتاب سيبويه، ولم ينسبوه إلى أحد، وأنشده أبو حيان في التذكرة مهملا أيضا، يعني لم يبين من قاله، وأنشده ثعلب في أماليه، وأنشده أبو علي الفارسي، وأنشده أبو الفتح ابن جني، ولم ينسبه أحد منهم إلى قائل معين. وقد راجعت كتاب سيبويه لأحقق ما قاله العيني فلم أجده بين دفتيه. طيب، يعني نحن نقول قد تكون هناك اختلاف في النسخ، وهذا وارد جدا. فالنسخة التي وقف عليها الشيخ لم يجد فيها البيت، لكن النسخة التي وقف عليها العيني موجود فيها البيت. طيب، لأن بعض الأخوة، وهذا يحصل لبعض المحققين وبعض المعاصرين، يجدوا إماما من الأئمة المتقدمين يذكر مسألة أنه قرأها في الكتاب الفلاني. طيب، مثلا يقول قرأت هذا البيت في مثلا فتح الباري مثلا، أو وجدته في شرح مسلم مثلا على للنووي، فيذهب هذا المحقق ويراجع هذا الكتاب ولا يجده، فيقول رجعت إلى هذا الكتاب ولم أجده، ويبدو أن المؤلف وهم وكذا وكذا، ثم يبدأ يعني ينتقده. لا، يعني النسخة التي عندك ليس فيها، لكن نسخ المؤلف هذا ثقة، فبما العيني ثقة، بما أنه قال أنه أن هذا البيت من أبيات الكتاب فهو ثقة، وأبيات وكتاب سيبويه له نسخ كثيرة حول العالم، فقد يكون وجد في نسخة ولم يوجد في نسخة أخرى. طيب، الشاهد بينا دخول لام الابتداء، عفوا دخول، نعم، هذه اللام هي لام زائدة، هذه اللام زائدة، يعني ظاهره أنه أدخل عليه لام الابتداء، ظاهره هكذا، لكن نحن نقول لا، هذه اللام زائدة ودخولها عليه شاذ. وكذلك نقول ولكنني من حبها لعميد، ظاهره قد يوهم أن هذه اللام لام الابتداء، والواقع أنها ليست لام الابتداء بل هي لام زائدة ودخولها شاذ. كما أن اللام في قوله أمسى لمجهودة، هذه اللام أيضا زائدة ودخولها شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، وليست هذه اللام لام الابتداء. الشاهد قال مجهودا حيث زيدت اللام في خبر أمسى، وهي زيادة شاذة، ومثل هذا قول كثير عزة وما زلت من ليلى لدن أن عرفتها لك الهائم المقصى بكل سبيلي. واضح لكم الشاهد، حيث زاد اللام في خبر زال، نعم، وزال من أخواتي كان. فنلاحظ أن الشاعر وهو كثير وهو حجة أدخل اللام على خبر ما زال فقال لك الهائم. فهذه اللام هل تقولون إنها لام الابتداء؟ نقول لا، هذه اللام ليست لام ابتداء وليست هي اللام المزحلقة، بل هذه اللام زائدة وزيادتها شاذة، يعني يحفظ ولا يقاس عليه، لا يتكلم به. وفي ذلك رد لما زعم الكوفيون من أن اللام الداخلة في خبر لكن في قول الشاعر ولكنني من حبها لعميد هي لام الابتداء، هكذا زعم من الكوفيون. وحاصل الرد عليهم بهذين الشاهدين أن لا نسلم أن اللام التي في خبر لكن هي كما زعمتم لام ابتداء، بل هي لام إيش؟ زائدة مقحمة اقترنت بخبر لكن، بدليل أن مثل هذه اللام قد دخلت على أخبار قد وقع الإجماع منا يعني البصريين ومنكم أي الكوفيين على أن لام الابتداء لا تقترن بها. فإذا نقول لكم أيها الكوفيون، ماذا تقولون عن هذا البيت لك الهائم المقصى بكل سبيلي، وماذا تقولون عن هذا البيت أمسى لمجهودة، ما ستقولون؟ ستقولون إن اللام زائدة، صح ولا لا؟ لأننا نحن وأنتم متفقون أن اللام الابتداء لا تدخل في هذا الأسلوب، فكذلك نلزمكم أن تقولوا في قول الشاعر السابق ولكنني من حبها لعميد، أن تقولوا أيضا معنا أن هذه اللام ليست لام الابتداء بل هي اللام المقحمة الزائدة. طيب، نعود إلى ابن عقيل. إذن قال كما شد زيادتها في خبر أمسى نحو قوله مروا عجالة فقالوا كيف سيدكم فقال من سألوا أمسى لمجهودا. عندكم هنا في الطبعة فقال من سألوا، نعم، وفي نسخة من سئلوا، والمجهود هو من بلغ منه المشقة مبلغا، هذا واضح. طيب، ثم قال أي أمسى مجهودا، يعني اللام زايدة فهكذا أصله بدون اللام. وكما زيدت في خبر المبتدأ شذوذا. وجدنا بعض الشعراء يدخل اللام على خبر المبتدأ، الخبر المبتدأ الطبيعي الذي هو ليس منسوخا، كقوله أم الحليس لعجوز. هل يصح أن تقول زيد لقائم؟ زيد لقائم. طيب هنا الشاعر يقول أم الحليس لعجوز، ماذا فعل؟ أدخل اللام على خبر المبتدأ، هذا ما حكمه؟ شاذ. إذن ابن عقيل يريد أن يقنعك أن قول الشاعر السابق ولكنني من حبها لعميد أن هذه اللام زائدة مقحمة، طيب ليست لام ابتداء. ثم راح يسوق لك أمثلة ضائر لها، سيقول لك لا تستغرب لأن هذه اللام قد زيدت في خبر أمس، ثم بينا لكم في الحاشية قد زيدت في خبر ما زال، والآن سيقول لك أنها زيدت في خبر المبتدأ الطبيعي. واضح؟ إذن أم الحليس لعجوز شهربه ترضى من اللحم ترضى من اللحم بعظم الرقبة. نسب جماعة هذا البيت ومنهم الصغاني إلى عنترة بن عروس مولى بني ثقيف، ونسبه آخرون إلى ربة بن عجاج، والأول أكثر وأشهر ورواه الجوهري. اللغة أم الحليس، الحليس تصغير حلس، والحلس وكساء رقيق يوضع تحت البردعة، وهذه الكنية في الأصل كنية الأتان، وهي الأتان هي أنثى الحمار. طيب أطلقها الراجز على امرأة تشبيها لها بالأتان. طيب أم الحليس لا عجوز شهر، عجوز واضح، والعجوز في اللغة العربية لها معاني كثيرة جدا، ليس فقط المرأة الكبيرة في السن، هذا هو أشهر معانيها، لكن لها معاني أخرى كثيرة قد سردها صاحب القاموس وتاج العروس، وجمعها شيخنا عبد العزيز الحربي وفقه الله في كتاب سماه العجوز أو نظم العجوز تقريبا هكذا، جمعه في كتاب ونظمه وشرحه، نعم، في كتيب صغير. طيب شهربه، شهربه المراد بها ها هنا الكبيرة الطاعنة في السن، طيب يعني كأنه نوع من التأكيد للعجوز، عجوز شهربة يعني عجوز طاعنة في السن. أم الحليس أي هذه المرأة التي شبهها الشاعر بالأتان يعني بأنثى الحمار، هذه المرأة عجوز شهربة، ثم قال عنها ترضى من اللحم، ترضى من اللحم، من هنا بمعنى البدل، فيصبح المعنى ترضى بدل اللحم، ترضى بدل اللحم، ترضى بدل اللحم بعظم الرقبة. واضح؟ قال مثلها في قوله تعالى لجعلنا منكم ملائكة أي بدلكم، تأتي من بمعنى بدل، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب حروف الجر، لأن من معاني من البدلية. وإذا قدرت مضاف، وإذا قدرت مضافا تجره بالباء وجعلت أصل الكلام هكذا، ترضى من اللحم بلحم عظم الرقبة. إيش قدرت؟ قدرت مضافا وهو قولك بلحم وعظم مضاف إليه، كانت على هذا التقدير يصبح المعنى إيه؟ تصبح من إيش؟ تصبح من تبعيضية، كانت من دالة على التبعيض. إذن ترضى من اللحم بعظم الرقبة يحتمل أن تكون من للبدلية، ويحتمل أن تكون من تبعيضية. أم الحليس هذا مبتدأ، لا عجوز هذا خبر، واللام هنا مقحمة زائدة. قوله لعجوز حيث زاد اللام في خبر المبتدأ، والذهاب إلى زيادة اللام أحد تخريجات هذا البيت، هذا التخريج الأول. ومنها أن عجوز خبر لمبتدأ محذوف كانت اللام مقترنة به، وأصل الكلام على هذا أم الحليس لهي عجوز، لهي عجوز، فإذا اللام في الحقيقة دخلت على ماذا؟ دخلت على مبتدأ محذوف ولم تدخل على الخبر المذكور. واضح؟ هذا أحد التخريجات، هذا التخريج الثاني الآن. فحذف المبتدأ فاتصلت اللام بخبره، لما حذفنا المبتدأ الذي هو كلمة هي ماذا بقي لنا؟ بقي لنا الخبر وهو عجوز، فاتصلت اللام به فصارت لا عجوز، هذا تخريج، وهي في صدر المذكور من جملتها. وقد مضى بحث ذلك في باب المبتدأ والخبر، انظر ما تقدم لنا ذكره في شرح الشاهد رقم 53. ومثل هذا البيت قوله أبي عزة عمرو بن عبد الله بن عثمان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد امتن عليه يوم بدر. ما معنى امتن عليه؟ يعني لم يقتله لم يقتله. ومنه قول تلك المرأة التي قتل النبي صلى الله عليه وسلم أباها في إحدى الغزوات، فقالت يعني قصيدة تستعطفه بها، من ضمنها قولها ما كان ضرك لو مننت، ما كان ضرك لو مننت، مننت يعني عفوت عنه ولم تقتله، كما قال تعالى فإما منا بعد وإما فداء، تمنون عليهم منا يعني تطلقونهم، وإما يفدون فدية. ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. وهي قصيدة مبكية مشجية رائعة جدا. ويروى أن يسلم لما سمعها قال لو سمعتها قبل لما قتلته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ذكر القصة أصحاب السير. طيب وكان قد من عليه يوم بدر قال فإنك من حاربته لمحارب شقي ومن سالمته لسعيد. فإنك من حاربته لمحارب، صدق والله، شقي ومن سالمته لسعيد. الشاهد قوله من حاربته لمحارب، لمن حاربته لمحارب، أدخل اللام على الخبر. فنجيب عنه مثل ما أجبنا عن بيت أم العجوز أم الحليسي لا عجوز شهربة. وفي قوله ومن سالمته لسعيد، فإن من اسم موصول مبتدأ في الموضعين، وقد دخلت اللام على خبره في كل منهما. كيف نجيب؟ نقول إما أن اللام زائدة مقحمة، وإما أن اللام في الحقيقة دخلت على مبتدأ محذوف، ثم هذا المبتدأ لما حذف دخلت اللام على الخبر. طيب نعم ننظر ماذا يقول هنا. إذا كان هناك شيء عند الخضري يفيدنا به. طيب لأن أنا ماذا أفعل شباب محي الدين؟ يلخص لكم من الخضري ومن غير الخضري، يعني يأخذ من الخضري ومن الأشموني ومن الصبان ويلخصه لكم بأسلوبه. أحيانا يترك بعض الفوائد أو بعض اللطائف الجميلة من الخضري، فأنا آتي بها حتى لا يفوتكم شيء من المهمات. طيب لأن أنا أريد لهذا الشرح أن يحتوي على مهمات النحو، أي شيء أرى أنه مهم سآتي به بإذن الله. إذن نعود إلى ابن عقيل. قال وكما زيدت في خبر المبتدأ شذوذا كقوله أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. قال وأجاز المبرد دخولها في خبر أن المفتوحة، يعني عند المبرد يجوز أن تقول علمت أن زيدا لقائم. طيب وقد قرئ شاذا إلا أنهم ليأكلون الطعام، هذه قراءة إيش؟ شاذة، وهي حجة لمن؟ المبرد. أما عندنا وهي قراءة مشهورة إلا إنهم لا يأكلون الطعام. إذن قرئ شاذة إلا أنهم لا يأكلون الطعام بفتح أن. طيب كيف نجيب نحن على هذه القراءة؟ قال ويتخرج أيضا على زيادة اللام، أي نقول للمبرد هذه اللام ليست اللام اللام الابتداء المزحلقة، بل هذه اللام لام أخرى، وهي لام الابتداء عفوا وهي لام الزائدة، وتلك قصة أخرى نحن لا نتعرض لها الآن، ليس بحثنا في اللام الزائدة. لام الزائدة قد تدخل شذوذا وليس بحثنا فيها، نحن نتكلم عن لام ابتداء، لام ابتداء لا تدخل في هذا الأسلوب. فإن ورد ما ظاهره كذلك خرجناه بأن نقول أن هذه اللام مثلا زائدة، أو نخرجه بإحدى التخرجات التي سبق ذكرها. قال الخضري معلقا على قول ابن عقيل ويتخرج على زيادة اللام، قال الخضري أي ليست لام ابتداء. طيب نقول نحكم عليها بأنها ليست لام ابتداء، وإن أفادت التأكيد كالحرف الزائد، يعني حتى ولو قال طيب لام الابتداء ألا تفيد التأكيد؟ نقول نعم تفيد التأكيد، فهي مثل لام ابتداء أيضا تفيد التأكيد، ولكن هذا لا يعني أنها هي لام الابتداء. فليس كل حرف وليس كل لام دلت على التأكيد فهي لام ابتداء، لا. فلام إذا يريد أن يقول الخضري لام الابتداء تفيد التأكيد واللام الزائدة أيضا تفيد التأكيد. طيب فكونها هنا تفيد التأكيد لا يعني أنها لام الابتداء، لا مانع من أن نقول أنها تفيد التأكيد وأنها أيضا إيش زائدة، لا مانع. إذن يقول وإن أفادت التأكيد كالحرف الزائد، أي حرف الحرف الزائد من شأنه أصلا أن يزيد الكلام تأكيدا، هذا هو الغرض الأساسي من الإتيان بالحرف الزائد. طيب أنت لما تقول ما من رجل في الدار، فمن هنا زائدة يقصد بها تأكيد الكلام، هو آكد من أن تقول مثلا ما رجل في الدار مثلا. طيب وكذا الشعر المار، أي كذا الأبيات التي تقدمت. هنا حكاية يقول قال السمين، السمين هو السمين الحلبي، السمين الحلبي له كتاب مشهور في التفسير، أذكر أن اسمه الدر المصون تقريبا، هكذا الدر المصون مطبوع في دار القلم، يعني هو تفسير لغوي ونحوي ونحو ذلك. يقول قال السمين يحكى عن الخبيث الروح الحجاج أنه سبق لسانه ففتح همزة إن ربهم بهم يومئذ لخبير. القراءة كيف؟ إن لا إشكال فيها، إذا كسرت إن وأدخلت عليها اللام، أدخلت الخبر، أدخلت اللام على الخبر، لا إشكال. هذا كلام العرب أنهم يدخلون لام الابتداء على خبر إن المكسورة. لكن هل يجوز أن نقول أن ربهم بهم يومئذ لخبير؟ عندنا لا يجوز، عند المبرد يجوز. طيب يقول الخبيث الروح، هكذا يسماه الحلبي السمين الذي هو الحجاج، وصدق في ذلك، يعني من تجرأ على قتل الصحابة يعني حري بأن يوصف بهذا الوصف. الحجاج فصيح يضرب به المثل في الفصاحة، وكان يقال اثنان لا يلحنان في زمانهما، اثنان لا يلحنان، الحجاج بن يوسف والحسن البصري كان في زمان واحد، ويعني لم يكن يدانيهما أحد في الفصاحة والبيان والبلاغة. فالحجاج يعرف أن اللام الابتداء لا تدخل على أن المفتوحة، فلا يصح أن نقول عند الجمهور أن ربهم بهم يومئذ لخبير، فهو أخطأ، سبق لسانه فقال أن ربهم بهم يومئذ لخبير. فماذا فعل حتى يصحح هذا الخطأ؟ قام وحذف اللام، حذف اللام. ماذا قرأ؟ كيف قرأها؟ هو قال هكذا أن ربهم بهم يومئذ، استوعب هنا أنه فتح الأن، تمام. لما استوعب أنه فتح أن، جاء عند خبير الذي هو الخبر، ماذا فعل به؟ حذف اللام، فقال أن ربهم بهم يومئذ خبير بدون اللام. لماذا؟ حتى لا يجمع بين فتح أن وإدخال اللام على خبير فيصبح لحنا عند الجمهور، فهمتم؟ قال فحذف اللام لئلا ينسب إليه لحن، لأنه يقولون ما عرف عليه لحن. قال وهو من جراءته على الله ورسوله، يعني هذا إقدام على يعني تحريف كلام الله عز وجل. يعني الله أعلم هذه القصة تصح أم لا تصح، شخصيا لا أستبعد من الحجاج أي شيء، لا أستبعد منه شيء. يعني الرجل الذي يقتل ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي ابن الصحابي عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، ويصلبه في الحرم ويرمي الحرم، ف يعني هذا الرجل لا يستبعد منه شيء. الذي آذى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآذى يعني جمعا من الصحابة ولم يتورع فيهم، فلا يستبعد منه ذلك. وقد حكيت عنه كفريات كثيرة، يعني وكان بعض أهل العلم يكفره، كان بعض أهل العلم يكفره. طيب نعود إلى أبي العقيل، مثل هذه الحكايات تلطف الأجواء. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا، ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا، ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا، ولا من الأفعال ما كراضيا، وقد يليها ما عقد، كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا. نعم، العدا جمع عدو، العدا جمع عدو كما في المصباح، يعني كما المصباح المنير، مستحوذا يعني مستوليا، كما قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ يعني استولى. قال ابن عقيل: إذا كان خبر إن منفيا، ما زلنا يا شباب نتحدث عن لام الابتداء، لام المزحلقة، ما زلنا نتحدث عن أحكامها. الآن مسألة جديدة، يقول: إذا كان خبر إن منفيا لم تدخل عليه اللام. هذا نبهتكم عليه في الدرس السابق في الحاشية، قلنا أن من شروط دخول لام الابتداء أن لا يكون الخبر منفيا. قرأته لكم هنا قراءة سريعة، والآن ها هو قد أتاكم مرة أخرى. يقول: إذا كان خبر إن منفيا لم تدخل عليه اللام، فلا تقول إن زيدا لما يقوم. إن زيدا لما يقوم، ما هنا نافية، ويقوم هذا هو الخبر. فإذا لا يجوز أن تدخل لام الابتداء على خبر إن المنفي، واضح؟ فلا يجوز أن تقول إن زيدا لما يقوم، بل تقول إيش؟ إن زيدا ما يقوم. لماذا؟ لماذا كرهوا هذا؟ قال الخضري: فرارا من توالي لامين في مثل قولك مثلا لا ولم، لا لم، لا لم، فهنا توالت لامان، وطردا للباب في باقي النوافي، ولأن اللام لتأكيد الإثبات وهو ضد النفي. يعني إيش يقول؟ يقول أنه أحيانا قد يكون أداة النفي لم، فلا يصح أن يتوالى لامان، فلا يليق مثلا أن تقول لا لم، لا لم، طيب قبيحة. هذا بالنسبة لإيش؟ للم. فلما منعوا هذا في لم، حملوا على لم بقية أدوات النفي حتى يطرد الباب، واضح؟ مثل ما مثلا، ما نافية ليس فيها لام، لكن حتى يستقيم الباب ويطرد ويكون على وتيرة واحدة، خلاص قالوا ما دام منعناه في لم نمنعه في بقية أدوات النفي. هكذا هكذا قالوا. يعني اقتنعت أو لم تقتنع؟ هكذا قالوا. لكن يعني قد كما قلت لكم، يعني هناك مدرستان، مدرسة التي تعلل ومدرسة التي تقول خلاص هكذا سمع العرب وعليك أن تتكلم كما تكلم وانتهى الموضوع. إذن إن زيدا لما يقوم، وقد ورد في الشعر، قد ورد في الشعر كقوله: وأعلم إن تسليما وتركا للا للا. هذا الذي قلنا لكم قبل قليل أنه قبيح يعني اتصال لامين. وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء. نعم، تسليما أي تسليما على الناس أو تسليما للأمر، وتركا يعني تركا لذلك. طيب هذا قال نعم البيت لأبي حزام غالب بن الحارث العكلي اللغة. وأعلم إن إذا جريت على ما هو الظاهر فالهمزة مكسورة لأن اللام في خبرها، لأن كيف نعرف أن إن مكسورة؟ دخول اللام على خبرها دليل على إن مكسورة، لأننا اتفقنا أن اللام الابتداء لا تدخل إلا على إن ولا تدخل على باقي الأخوات. وإذا جعلت اللام زائدة فتحت الهمزة، إذا قلت وأعلم أن، طيب لا بس افتح الهمزة، طيب لكن احكم على اللام الموجودة في الشطر الثاني بأنها زائدة حتى يصبح مثل إيش؟ ألا أنهم لا يأكلون الطعام، إلا أنهم لا يأكلون الطعام، إلا أنهم لا يأكلون الطعام. ماذا قلنا نحن ردا على المورد؟ فتح همزة أن، صح؟ قلنا لا بس افتح، لكن احكم معنا على اللام بأنها زائدة، ولا نسلم لك بأن اللام للابتداء، صح؟ كذلك هنا أنت إما أن تكسر وإما أن تفتح، إما أن تقول وأعلم إن، حينئذ نقول اللام التي في الشطر الثاني لام الابتداء، وهذا هو الشاهد. وإما أن تفتح أن فتقول وأعلم أن، حينئذ يكون اللام التي في الشطر الثاني إيش؟ زائدة، كما حكمنا على زيادتها في الأبيات التي تقدمت معنا قبل قليل. وأيهما أقرب؟ الأول أقرب، يعني أن نجعل الهمزة مكسورة، لأن الذي يعلق أعلم عن العمل هو لام الابتداء لا الزائدة. طيب وأعلم أن تسليما، وأعلم إن تسليما، تسليما أراد به التسليم على الناس أو تسليم الأمور إلى ذويها وعدم الدخول فيما لا يعني. وتركا أي أراد به ترك ما عبر عنه بالتسليم، يعني ترك ذلك، إما ترك السلام التسليم على الناس أو ترك تسليم الأمور إلى أهلها. لا متشابهان، يعني التسليم على الناس وترك التسليم على الناس هل يتشابهان؟ لا يستويان، ليسوا سواء. طيب نعم. طيب الشاهد قال قوله لا متشابهان، حيث أدخل اللام في الخبر المنفي بلا وهو شاذ. وقد اختلف العلماء في رواية صدر هذا البيت، فظاهر كلام الرضي وهو صريح كلام ابن هشام أن همزة إن مكسورة لوجود اللام في خبرها. قال ابن هشام إن بالكسر لدخول اللام على الخبر، انتهى. وهذا مبني على ما هو الظاهر من أن اللام لام ارتداء كما ذكرنا لك في لغة البيت. وذهب ابن عصفور تبعا للفراء إلى أن الهمزة مفتوحة، ومجازه عندنا أنه اعتبر اللام زائدة وليست لام الابتداء. طيب بعد ذلك يقول في الفقرة التي بعدها ويخلص من هذا كله أن نعتبر اللام زائدة كما اعتبروها كذلك في الشواذ السابقة. وقال ابن جني إنما أدخل اللام وهي للإيجاب على لا وهي للنفي من قبل أنه شبه لا بغير، فكأنه قال لغير متشابهين، كما شبه الآخر ما التي للنفي بما التي معنى الذي في قوله لما أغفلت شكرك فاجتنبني، فكيف ومن عطائك جل مالي. طيب المهم يا شباب، يعني هذه اللام يعني هذا الأسلوب، أنا قلنا إن خبر إن المنفي لا تدخل عليه اللام، فإن ورد في الشعر فهو يعني شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. نعود إلى ابن عقيل. وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان، نعم للا متشابهان ولا سواء. قال وأشار بقوله ولا من الأفعال ما كرضية. الآن انتقل إلى مسألة أخرى من مسائل لام الابتداء، إلى أنه إذا كان الخبر ماضيا، انظر هذه القيود، ماضيا واحد متصرفا يعني غير جامد، يتصرف ضرب يضرب اضرب، رضي يرضى ارضى، طيب متصرف غير مقرون بقد، هذا القيد الثالث، ثلاث قيود، ماضي متصرف غير مقرون بقد، ما الحكم؟ قال لم تدخل عليه اللام، خلاص. فلا تقول إن زيدا لرضي، إن زيدا لضرب، إن زيدا لكتب، لا يجوز لوجود القيود الثلاثة. فالخبر ماضي وهو رضي، متصرف ليس بجامد، ليس مثل عسى وليس ونعمة وبئس، طيب، وغير مقرون بقد، هذه ثلاث قيود عندنا لا يجوز. ثم قال وأجاز ذلك الكسائي وهشام، قال الصبان في حاشيته معللا تجويزهما على إضمار قد، يعني الكسائي وهشام يجيزونه بشرط أنهم يضمرون قد، إذا أضمروا قد انتهت المشكلة، لأن نحن أيضا نجيزه مع وجود قد كما سنبين بعد قليل إن شاء الله. طيب فإن كان الفعل مضارعا دخلت اللام عليه، لأنه نحن اشترطنا إيش؟ أن يكون ماضيا. طيب لو كان مضارعا عادي تدخل اللام، وإذا كان مضارعا قال ولا فرق بين المتصرف وغير المتصرف، ما دام مضارع عادي يدخل على المضارع مطلقا سواء كان متصرفا أو غير متصرف. مثال المتصرف، قال المتصرف نحو إن زيدا ليرضى، يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه فعل مضارع، وإذا كان فعلا مضارعا جاز دخول اللام عليه، وهذا مثال للفعل مضارع متصرف. وغير المتصرف نحو إن زيدا ليذر الشر، إن زيدا ليذر الشر، فالفعل يذر هذا ليس متصرفا تصرفا تاما، طيب يذر يعني يترك، هذا مضارع يوجد منه مضارع. طيب وتقول مثلا ذر أي أترك، يوجد منه أمر، لكن هل يوجد منه ماضي؟ هل تقول وذر؟ لا يوجد. في القرآن الكريم ويذرهم في طغيانهم هذا مضارع، وذروا الذين هذا أمر، لكن لم يأتي ماضيا. يقول الصرفيون يعبرون عن هذا بتعبير جميل، يقولون هذا فعل ماضيه ممات، ماضيه ميت، مات رحمه الله. طيب يعني له مضارع يذر، له أمر ذر، لكن الماضي لا يقولون وذر. هذا يعني الذي عليه يعني جمهرة جماهير اللغويين والصرفيين. إذن هو فعل جامد أم متصرف؟ نقول هو فعل جامد، لكن الجمود قد يكون جمودا تاما وقد يكون جمودا يعني ناقصا. فهو هنا جامد على المضارع وجامد على الأمر، لكن لا يأتي منه يعني هناك أفعال مثلا لا يأتي منها إلا صيغة واحدة فقط. طيب هذا جامد، مثل الماضي، مثل ليس، ليس له إلا ماضي فقط، ليس، ليس له مضارع ولا أمر. لكن يذر، يذر له مضارع له أمر لكن ليس له ماضي، تمام. فهذا أيضا، أيضا جامد لكن ليس مثل جمود ليس، فجمود ليس أشد. طيب إذن هنا الشاهد إيش؟ أن اللام المزحلقة، لام الابتداء، تدخل على الفعل المضارع مطلقا، سواء كان هذا الفعل متصرفا مثل يرضى، أو كان هذا الفعل جامدا مثل، أو يعني غير متصرف مثل يذر. فتقول إن زيدا لا يذر الشر، أي يترك الشر. هذا إذا لم تقترن به السين أو سوف، فإن اقترنت به نحو إن زيدا سوف يقوم أو سيقوم، ففي جواز دخول اللام عليه خلاف. يعني هل يجوز أن أقول إن زيدا لسوف يقوم، أو إن زيدا لا نعم، إن زيدا سوف لا يقوم، نعم، نعم، إن زيدا لسيقوم أو لسيقوم، إن زيدا لسوف يقوم أو إن زيدا لسيقوم، تمام. هل يجوز أن نقول هكذا ندخل اللام بسبب وجود سوف أو السين؟ قال ففي جواز دخول اللام عليه خلاف، خلاف. فيجوز إذا كان سوف على الصحيح، فتقول إيش؟ إن زيدا لسوف يقوم. وأما إذا كانت السين فقليل، يعني قليل أن تقول إن زيدا لا سيقوم، واضح؟ ثم قال وإن كان ماضيا غير متصرف، ماض جامد يعني غير متصرف، فظاهر كلام المصنف جواز دخول اللام عليه. فتقول إن زيدا لنعم الرجل، نعمة فعل ماضي جامد لإنشاء المدح، ف ظاهر كلام المصنف أنه يجوز أن تقول إن زيدا لنعم الرجل، ماضي غير متصرف. وإن عمرا لبئس الرجل، كذلك بئس فعل ماضي جامد لإنشاء الذم. وهذا مذهب الأخفش والفراء. لماذا جوزوه؟ قال في اللشموني لأن العامل الجامد كالاسم. طيب والمنقول أن سيبويه لا يجيز ذلك. طيب فإن قرن الماضي المتصرف بقد جاز دخول اللام عليه، وهذا هو المراد بقوله وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا، نحو إن زيدا لقد قام، إن ذا لقد سما على العدا. طيب فدخول اللام على خبر على الخبر، على دخول اللام على الفعل الماضي المقرون بقد جائز، جاز. ولذلك قلنا لكم قبل قليل أن الكسائي وهشاما أجازوا إن زيدا لا رضي، أجازوه بشرط وهو تقدير قد، فيقولون التقدير إن زيدا لقد رضي. أما عندنا لا يجوز هذا، لا يجوز. المهم إن زيدا لقد قام، ما الذي جوز لنا دخول اللام؟ نقول وجود قد، واضح يا شباب؟ ثم قال وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. وتصحب هي أي اللام، ما زلنا نتحدث عن اللام، لام الابتداء. الواسطة هذا مفعول به لتصحب. وتصحب الواسطة معمول الخبر، مع أصله معمول الخبر مضاف إليه مجرور. والفصل، الفصل هذا معطوف، معطوف على الواسط، كأنه قال وتصحب الفصل. واسما، واسما هذا معطوف على الواسط، يعني وتصحب اسما. إذا تصحب الواسطة وتصحب الفصلة وتصحب اسما. حل قبله الخبر. ما معنى هذا البيت؟ طيب قبل أن نشرح هذا البيت يا شباب، هنا فائدة من الخضري تتعلق بالفعل يذر. يذر ذر، هل جاء منه وذر؟ طيب وبينا لكم أن هذا الفعل ميت، لكن أريد أن أقرأ لكم كلام من الخضري هنا. يقول المراد بكونه لا يتصرف أي تصرفا تاما، وإلا فله الأمر نحو فذرهم، وقد يأتي منه ماض، يعني هذا قليل جدا. طيب ومصدر كوذرت وذرت وذرته وذرا، وهما قليلان كما في المصباح. ولذا قيل، اسمعوا ماذا يقول، ولذا قيل إن العرب أماتتهما، إن العرب أماتتهما لعدم اعتبار ذلك لقلته أو شذوذه. واضح؟ يعني هذا الفعل الماضي ميت لا يكاد يأتي، وإن ورد فهو قليل جدا وشاذ. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل. قال المالك وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. قال تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن والخبر، نحو إن زيدا لا طعامك آكل. ما أصله؟ إن زيدا آكل طعامك. طيب إن زيدا آكل واضح إعرابه، طعامك هذا كررناه كثيرا وبيناه مرارا أن طعامك مفعول به لآكل، لأن آكل اسم فاعل يعمل عمل فعله، وله فاعل وله مفعول، فاعله ضمير مستتر تقديره هو، وطعامك مفعول به لآكل. تمام؟ ماذا حصل؟ طعامك هذا هو مفعول به لآكل، إذن هو معموله، هذا المعمول وسطناه، هذا معنى قوله وتصحب الواسطة معمول الخبر، وسطناه فوضعناه في الوسط بين الاسم إنه وبين خبر إنه، ثم أدخلنا عليه اللام، فإذا توسط معمول الخبر جاز دخول اللام عليه. هذا معنى قوله تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن والخبر، نحو إن زيدا لا طعامك آكل. وينبغي أن يكون الخبر حينئذ مما يصح دخول اللام عليه كما مثلنا. حاشية: يشترط لدخول اللام على معمول الخبر 4 شروط: أن يكون هذا المعمول متوسطا بينما بعد إن، طيب كما رأيتم. الشرط الثاني أن يكون الخبر مما يصح دخول اللام عليه. الشرط الثالث أن لا تكون اللام قد دخلت على الخبر، يعني لا يصح أن تقول مثلا إن زيدا لا طعامك لا آكل، لا يصح. طيب الشرط الثالث أن لا تكون اللام قد دخلت على الخبر. والشرط الرابع أن لا يكون المعمول حالا ولا تمييزا، فلا يصح أن تقول إن زيدا لراكبا حاضر، راكب هنا ما إعرابه؟ حال، لا تدخل اللام على الحال حتى ولو توسط. ولا تقول إن زيدا لعرقا يتصبب، عرقا هنا تمييز، ووسطناه بين اسم إن وخبر إن، هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه تمييز، وقد نص الشارح على الحال ونص غيره على التمييز. وزاد أبو حيان ألا يكون معمول مفعولا مطلقا ولا مفعولا لأجله، فعنده لا يجوز أن تقول إن زيدا لركوب الأمير راكب، ما يعرب ركوب الأمير؟ هذا مفعول مطلق، لا يجوز دخول اللام عليه. ولا أن تقول إن زيدا لتأديبا ضارب ابنه، تأديبا هذا مفعول لأجله، لا يجوز دخول اللام عليه حتى ولو وسطته. واستظهر جماعة عدم صحة دخول اللام على المستثنى من الخبر ولا على المفعول معه، وإن كان المتقدمون لم ينصوا على هذا، المتقدمون يعني المتقدمون من النحاة. واضح يا شباب؟ طيب نعود الآن إلى ابن عقيل. إذن الواسط يعني المتوسط. قال وينبغي أن يكون الخبر حينئذ مما يصح دخول اللام عليه كما مثلنا، فإن كان الخبر لا يصح دخول اللام عليه لم يصح دخولها على المعمول. مثل إيش؟ قال كما إذا كان الخبر فعلا ماضيا متصرفا غير مقرون بقد. قبل قليل قلنا لكم عندنا هذا إيش؟ لا يجوز. مثل أن تقول إن زيدا لا راضية، هل يجوز هذا عندنا؟ عندنا لا يجوز، وعند الكسائي قلنا يجوز. طيب كما إذا كان الخبر فعلا ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم يصح دخول اللام على المعمول، فلا تقول إن زيدا لا طعامك أكل. انتبه، أكل ليس آكل، أكل فعل ماضي. هل يجوز دخول اللام على معموله وهو طعام حتى ولو كان متوسطا؟ لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن الخبر نفسه أصلا لا يجوز دخول اللام عليه، لأن لا يجوز لي أن أقول إن زيدا لأكل. لماذا لا يجوز؟ لأنه غير مقرون بقد، وعندنا هذا لا يجوز. فإذا كان لا يجوز دخول اللام على خبره فمن باب أولى أن لا يجوز دخول اللام على معموله، أي معمول الخبر. واضح يا شباب؟ مع ذلك قال وأجاز ذلك بعضهم، بعض العلماء يجيز هذا الأسلوب. وإنما قال المصنف وتصحب الواسطة أي المتوسطة تنبيها على أنها لا تدخل على المعمول إذا تأخر. إذن يشترط إيش؟ أن يتوسط. فتقول إن زيدا لا طعامك آكل جائز. مفهوم كلام ابن مالك حين قال الواسط، مفهومه أنه لو لم يكن واسطا بأن كان متأخرا فهل يجوز؟ لا يجوز. قال فلا تقول إن زيدا آكل لا طعامك، هذا لا يجوز. طيب. ثم قال وأشعر قوله، يعني يفهم من قوله وأشعر قوله بأن اللام إذا دخلت على المعمول المتوسط لا تدخل على الخبر، يعني لا يصح أن تدخل لامين، فلا تقول إن زيدا لا طعامك لا آكل، لا يجوز. وذلك من جهة أنه خصص دخول اللام بمعمول الخبر لمتوسط، مع ذلك يقول وقد سمع ذلك قليلا، حكي من كلامهم إني لبحمد الله لصالح، إني لبحمد الله لصالح، أدخل اللام على معمول الخبر المتوسط وعلى الخبر نفسه وهو صالح. هذا ما حكمه؟ عندنا لا يجوز، هذا الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى من مواضع دخول اللام. ثم قال وأشار بقوله والفصل إلى أن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل. أتمنى أنكم لم تنسوا ما هو ضمير الفصل، لأننا درسناه في شرح القطر وفي شرح الشذور. لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل، نحو إن زيدا لهو القائم. إن زيدا هذه اسمها، والقائم خبرها، وهذا الضمير المتوسط بينهما يقال له ضمير الفصل. طيب ضمير الفصل، وفيه خلاف بين العلماء هل هو له محل أم ليس له محل، هل هو يعني ما حقيقته، سنعرف هذا بعد قليل إن شاء الله. إذا ماذا حصل هنا؟ أدخلنا لام الابتداء على ضمير الفصل. لماذا قيل له ضمير الفصل؟ شرحناه في شرح القطر وفي غير المواضع، لكن لمن نسي بسرعة نذكره. يعني قيل له ضمير الفصل لأن أنت الآن لما تقول زيد القائم قد يوهم أن القائم نعت، وأنك تريد أن تنعته بأنه قائم، فحينئذ يكون زيد مبتدأ القائم نعت، وأجلس أنا أنتظر الخبر، أقول تقول لي زيد القائم، فأقول لك طيب ما به، ماذا حصل له؟ تقول زيد القائم سيأتي مثلا، سيأتي هو الخبر. فأنت لما تقول زيد القائم قد يوهم هذا أن القائم نعت، وأن الكلام ناقصا، وأن الكلام ناقص يحتاج إلى خبر، ويحتمل أن القائم خبر، فتقول زيد مبتدأ والقائم خبر، فصار الأمر مشتبها، فيأتي ضمير الفصل ليفصل في القضية ويرفع النزاع. فإذا أردت أن تجزم بأنه خبر وأنه ليس نعت تأتي بضمير الفصل فتقول زيد هو القائم، حينئذ قطعنا النزاع وعرفنا أن القائم هو خبر لزيد وليس نعتا، وأن الكلام قد تم وانتهى وليس هناك شيء آخر، فقد نريد أن نخبر بأن زيدا قائم. هذا باختصار شديد فكرة ضمير الفصل. هنا يقول لك المصنف إن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل، فتقول إن زيدا الأصل إن زيدا القائم. طيب ثم أدخلنا ضمير فصل فقلنا إن زيدا هو القائم، ثم أدخلنا لام الابتداء فقلنا إن زيدا لهو القائم. عرفتم؟ مر بكل هذه المراحل. طيب إن زيدا لهو القائم. قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق. إن هذا، هذا اسمها، والقصص خبرها، والحق نعت للقصص، وهو ضمير الفصل دخلت عليه لام الابتداء. فهذا اسم إن، وهو ضمير الفصل ودخلت عليه اللام، والقصص خبر إن. وسمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة، صفة يعني النات. وذلك إذا قلت زيد هو القائم، فلو لم تأتي بهو لاحتمل أن يكون القائم صفة لزيد وأن يكون خبرا عنه، صح؟ يعني احتمل أنك تقول زيد القائم، فتقول القائم ممكن أن يكون نعت، ونعت نعت لزيد، ونعت المرفوع مرفوع، ويحتمل أنه خبر. فلما أتيت بهو تعين أن يكون القائم خبرا عن زيد. طيب وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر، نحو زيد هو القائم، أو بينما أصله المبتدأ والخبر، نحو إن زيدا لهو القائم. فهنا زيدا صحيح أنه اسم إن، لكن في قبل ذلك ماذا كان؟ كان مبتدأ فنسخ، فلا بأس. إذن إما أن يكون مبتدأ صريحا مثل زيد هو القائم، أو أن يكون مبتدأ منسوخا بإن مثل إن زيدا لهو القائم. طيب هذا من شروطه. عندكم الآن قبل أن ننتقل إلى المسألة الأخرى، حاشية الأولى، قال البصريون يسمونه ضمير الفصل، ووجه تسميته بذلك ما ذكره الشارح. ومن العلماء من يسميه الفصل كما قال الناظم والفصل. والكوفيون يسمونه عمادا، ووجه تسميتهم إياه بذلك أنه يعتمد عليه في تأدية المعنى المراد، وقد اختلفوا فيه أهو حرف أم اسم. إذا قلت حرف لا محل من إعراب، وإذا قلت اسم سننظر الآن ماذا سيقول. وإذا كان اسما فهل له محل من الإعراب أم لا محل من الإعراب؟ وإذا كان له محل من الإعراب فهل محله هو محل الاسم الذي قبله أم محل الاسم الذي بعده؟ أقوال. فالأكثرون على أنه حرف وضع على صورة الضمير وسمي ضمير الفصل، إذن إيش؟ لا محل من الإعراب. ومن المحلات من قال هو اسم لا محل له من الإعراب، يعني قيل هو حرف لا محل له من الإعراب، وقيل هو اسم لا محل له من الإعراب. والقول الثالث هو اسم محله محل الاسم المتقدم عليه، فننظر الاسم المتقدم عليه ما هو؟ زيد. زيد ما حكمه؟ مرفوع، إذن هذا أيضا مرفوع، فهو في محل رفع إذا قلت زيد هو القائم، لأن زيد مرفوع، إذن نعطي هو نفس حكم زيد. أو قلت كان زيد هو القائم، نفس الشيء. وفي محل نصب إذا قلت إن زيدا هو القائم، فنقول هو هنا اسم ضمير الفصل، هذا اسم وهو في محل نصب. لماذا؟ لأن زيدا الذي قبله في محل نصب، يعني منصوب. ومنهم من قال هو اسم محله محل الاسم المتأخر عنه، فهو في محل رفع في المثالين الأول والثالث. ما هو المثال الأول؟ مثلا زيد هو القائم، لأن القائم مرفوع فنعطي هو نفس الحكم. المثال الثالث إن زيدا هو القائم، القائم مرفوع، إذا نجعل هو أيضا مرفوع. طيب وفي محل نصب في المثال إيش الثاني الذي هو كان زيد هو القائم، فالقائم هنا منصوب، صح؟ إذا نعطي هو نفس الحكم فيكون هو في محل نصب، نحو قوله تعالى كنت أنت الرقيبة، كنت أنت الرقيبة. كان هنا ناسخة والتاء اسمها، وأنت ضمير الفصل، الرقيبة خبر. طيب ما حكم أنت؟ عند هؤلاء يقولون هو ضمير فصل في محل نصب. لماذا في محل نصب؟ لأن عندهم أنهم يعطون ضمير الفصل حكم الاسم الذي بعده وهو الرقيب، والرقيب منصوب، إذن أنت منصوب، واضح؟ ولا نعطيه اسم الحكم الذي قبله كما يقول أصحاب الأقوال، أصحاب القول السابق. حاشية الذي بعدها، اشترطوا في ضمير الفصل بقطع النظر عن كونه بين معمولي إن أربعة شروط: أن يقع بين المبتدأ والخبر، أو ما أصلهما كذلك، أو ما أصلهما ذلك، وقد ذكر الشارح هذا الشرط. الشرط الثاني أن يكون الاسمان اللذان يقع بينهما معرفتين، تمام؟ أو أولهما معرفة حقيقية وثانيهما يشبه المعرفة، طيب الشرط الثالث أن يكون ضمير الفصل على صيغة ضمير الرافع، يعني ما يصير أن تأتي بإياك، إياك ضمير نصب، لابد أن يكون ضمير رافع، يعني هو هم هي ضمائر الرافع المنفصلة، وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه، هناك درسنا ضمائر الرافع المنفصلة، فلا بد أن يكون ضمير الفصل على صيغة أحد الضمائر المنفصلة. الشرط الرابع أن يطابق ما قبله في الغيبة أو الحضور وفي الإفراد أو التثنية أو الجمع، يطابق ما قبله في الغيبة، ضمير الغيبة يعني، أو الحضور، الحضور يعني المتكلم أو المخاطب، وفي الإفراد أو التثنية والجمع. انظروا هذه الآيات نحو قوله تعالى كنت، التاء هنا ما الذي يطابقها؟ الذي يطابقه هو أن تقول أنت، كنت أنت، فأنت تطابق التاء، يعني لا يصح هنا أن نقول كنت هو، ما يطابق، صح ولا لا؟ لكن التاء هنا تاء الخطاب، فلابد أن نأتي بضمير الخطاب، فنقول كنت أنت. انظروا الآية السابقة إن هذا لهو، يناسبه هنا كلمة هو، فأنت للخطاب وهو في الخطاب، وفي الإفراد كما قبله، لأن التاء في كنت للإفراد، فليس أن يقول مثلا كنت أنتم، ما يطابق، فالتاء في كنت مفرد للإفراد وأنت أيضا للإفراد، لابد أن يتطابق. ونحو وإن، انظر هنا نا، هذا للجمع صح، فنأتي بضمير الجمع، فنقول لنحن الصافون، هنا نحن هذا ضمير الفصل، والصافون هو الخبر، بعض الطلبة يخطئ في هذا، فنحن للتكلم كما قبله. طيب ثم قال ابن عقيل وأشار بقوله واسما حل قبله الخبر، نعم واسما حل قبله الخبر، هذا سهل، إلى أن لام الابتداء تدخل على الاسم إذا تأخر عن الخبر. الآن سندخل اللام، قبل قليل كنا تعودنا أن اللام تدخل على الخبر صح، الآن سندخل اللام على الاسم، اسم إن، كيف؟ بشرط أن يتأخر، نحو إن في الدار، في الدار هذا خبر، لزيدا هذا هو الاسم قد دخلته اللام، قال الله تعالى وإن لك لأجرا، لك هذا خبر مقدم، أجرا هذا اسم مؤخر قد أدخلنا عليه اللام كما ترى، وإن لك لأجرا غير ممنون، غير ممنون يعني غير مقطوع. وكلامه يشعر أيضا بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر وهو كذلك، فلا تقول إن زيدا لهو لقائم، لا تجمع بين لامين، ولا إن لفي الدار لزيدا، لا يجوز. ومقتضى كلامه ومقتضى إطلاقه في قوله إن لام الابتداء تدخل على معمول المتوسط بين الاسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاز دخول اللام عليه، كالمفعول الصريح والجار والمجرور والظرف والحال. وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال، هذا ذكرناه لكم قبل قليل في الحاشية، فلا تقولوا إن زيدا لضاحكا راكب، هذا ذكرناه لكم قبل قليل في الحاشية، فابن عقيل نص على الحال ومحي الدين زاد التمييز وزاد أشياء أخرى قرأناها لكم قبل قليل في الحاشية. نقف عند هذا قدر الشباب، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.